نور وضيء مرشد أولاد فاطمة أبوهم للولاية سيد بالله يا قوم اشهدوا اشهدوا اشهدوا هذا الكمال ورددوا رددوا رددوا بالله يا قوم اشهدوا اشهدوا اشهدوا هذا الكمال ورددوا رددوا رددوا الله فرد واحد جل العلي الأمجد ومحمد النور الهدى مشكاته لمن اهتدوا اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة الهدى يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إليه لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. فتح الله عليك. ولمن يقول أن الإنشاد الديني فن أصبح يتقلص رحيل أعلامه فهي المواهب تحيي معنا هذه الليلة. كل سنة وحضرتك بألف خير ورمضان كريم. الله أكرم. كل سنة وانتم طيبين ومصر الحبيبة بخير وإن شاء الله يجي العيد ومصر كلها إيد واحدة. مصر كلها بكل أطيافها بكل ثقافتها بكل ناسها طيبة وبخير وآمنة ومطمئنة. تحياتي لحضرتك وتحياتي للشبكة الجميلة اللي بتمتع المصريين كلهم وتحياتي لكل مستمعينا في مصر الحبيبة وفي الأمة العربية والإسلامية. ويا رب كل سنة وانتم طيبين ونلتقي دايما على محبة وحب وسلم وسلام إن شاء الله بإذن الله. ونحن كمان بنتوجه لحضرتك بخالص التحية المنشد الأستاذ حسام صقر. مرة تانية كل سنة وحضرتك بخير وشكرا جزيلا. وحضرتك بالصحة والسلامة. كل سنة وانتم طيبين. ويتجدد اللقاء فنان في ليل رمضان. فنان في ليل رمضان مع عز إسماعيل.